جويد ما تبار رجلين يا خذ بي الجبن هوا فيسان عبد وانت ناح وبمغنون بعيد دونها من الجيب روحا ومسرى وضحوا اجنبوا به عقب شارا وعليهم بالشديد العزوز اللي عطاهم خبر سلب حوا اجنبوا به عقب شارا وعليهم بالشديد العزوز اللي عطاهم خبر سلب حوا ودي يتعفي سناحهم على صف الحديد لو ما حصل عندهم غير فنجال قهوة كوفت اللي حط بالقلب له رب فريد حط له بالرفع عشان تقول عش صعوة كوفت اللي حط بالقلب له رب فريد حط له بالرفع عشان تقول عش صعوة هو غرامي زال ما حش رجت حول الوريد Yeah.